بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الفوات والإحصار، هذا هو آخر أبواب الحج. الفوات من فاته الوقوف بعرفة، لأن طلع الفجر ليلة النحر، ليلة العاشر طلع الفجر ولم يقف بعرفة، هذا فاته الحج هذه السنة. ماذا يعمل؟ تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، ويذبح فدية، فإذا جاء العام القادم يحج بدل الحجة التي فاتت. هذا هو الفوات. وأما الإحصار معناه المنع، إحصار معناه المنع، حصره منعه. فإذا أحرم المسلم بحج أو عمرة ثم منع من المضي لأداء النسك فهذا يأتي حكمه، هذا هو الإحصار. والإحصار يكون بعدو يمنعه من الوصول إلى البيت، يكون بمرض أصابه، يكون بإصابة في جسمه لا يستطيع المضي معها إلى إكمال النسك. ثلاثة الأمور هذه يحصل بها الإحصار. والأصل أن الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة، فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه أن يتمهما بأداء مناسكهما، لأنهما صارا فرضا عليه بعدما أحرم بهما، صارا فرضا عليه. وإن كان في الأول نافلة، لكن إذا أحرم بالنافلة صارت فرضا، يلزمه إتمامها والمضي فيها. أتم الحج والعمرة لله، هذا مهم جدا، هذا فيه الإخلاص لله، وأن يكون الحج والعمرة خالصين لوجه الله، لا يكون فيهما رياء ولا سمعة ولا طلب لمال ولا غير ذلك، بل يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يتحقق الإتمام للحج والعمرة إلا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بشيء في الحج والعمرة لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل الأعمال كذلك. فيجب على المسلم أن يتقيد بما شرعه الله، ولا يزد شيئا من عنده ويقول هذا زيادة خير أو زيادة أجر، لا، هذا ما يجوز. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، تعب بلا فائدة وإثم بلا أجر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا في عام الحديبية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمرة، ولما وصلوا إلى الحديبية على حدود الحرم من جهة من الجهة الغربية الشمالية جهة المدينة، لما جاءوا وصلوا إلى حدود الحرم في مكان يقال له الحديبية، منعهم المشركون من الدخول إلى الحرم، لأن مكة كانت في قبضة المشركين في ذاك الوقت، فمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعهم الهدي يسوقون الهدي، فمنعوهم على حدود الحرم. ثم تم الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه هذا ثم يعتمر من العام القادم. قاضاهم على هذا، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فشق ذلك عليهم لأنهم يريدون أداء العمرة ولا يريدون أن يخضعوا لتدبير المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، دخل على أم سلمة وهو غضبان، قالت: من أغضبك؟ أغضبه الله؟ قال: ما لي آمر بالأمر ولا يفعل. قالت: اخرج إليهم وانحر هديك واحلق رأسك ثم هم سيبادرون إذا رأوك، لأنهم انتظروا لعله ينزل وحي، لعله يتغير الأمر، ينتظرون، ولما هم معاصين للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينتظرون لعله يتغير الحال أو ينزل وحي من الله عز وجل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه نحر هديه وحلق رأسه عرفوا أن الأمر مجزوم، لا رجعة فيه ولا انتظار فيه، فتبادروا إلى نحر هديهم وحلق رؤوسهم، تبادروا إلى ذلك رضي الله عنه. هذا هو الحصر بالعدو. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. محلي، أحسن الله إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا الإحصار بالمرض، فإذا كان الإنسان يريد الإحرام بالحج أو العمرة وهو يحس بمرض ويخشى أن يزيد عليه ولا يتمكن من المضي في النسك، فإنه عند الإحرام يشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي، يعني محل حلي من الإحرام حيث حبستني، في المكان الذي حبستني فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا دليل على أن من يريد الإحرام بالحج أو العمرة وهو يحس بمرض ويخشى أنه يزيد عليه ولا يستطيع إكمال النسك أنه يشترط، فإذا أصابه مرض ولم يستطع أو تزايد عليه المرض فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. فإن لك على ربك ما اشترط أو ما شرطت، في أي مكان حصل له المرض يتحلل ولا شيء عليه. أما إن كان المرض خفيفا ويرجى زواله فإنه يحرم ولا يشترط، أو كان صحيحا ما فيه مرض، صحيحا ما عنده مرض، فإنه لا يشترط أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يشترطون، إنما هذا في امرأة مريضة، فمن كان مثل حالها فإنه يشترط، وهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عكيمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. هذا النوع الثالث من أنواع الإحصار، وهو الإصابة، إذا أحرم سليم معافى ثم حصلت له إصابة في جسمه من كسر أو عرج أو غير ذلك ولا يستطيع المضي لأداء النسك، فإنه يفدي ويحلق رأسه ويتحلل، مثل الآن حوادث السيارات، إذا حصل حادث وأصيب الراكب وهو محرم إصابة بليغة ولا يستطيع المضي، كسرت رجله أو أصابه آفة ما يستطيع المشي منها، فإنه يفدي في مكانه ويتحلل، يحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه. كل هذا داخل في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. شاة أقله شاة يذبحها، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة يذبحونها، أو شاة عن كل واحد، وبهذا يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه لأنه محصر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، اذبحوا ما تيسر من الهدي. نعم. كتاب البيوع. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.